Sallallahu ala Taha khairil khalqi wa ahlaha. Sallallahu ala Taha khairil khalqi wa ahlaha. Khairul khalqi huwal hadi nurul kauni bihi badi amma an-nas bi irshadi azka al-khalq wa ardaha. Sallallahu ala Taha khairil khalq wa ahlaha. Sallallahu ala Taha khairil khalq wa ahlaha. Muhammadun mansurun safiyyun Allahi لونه كحير الطرف جميل عبده هادي النور قضى قمري وجهه فهي شكل عظيم خلقه صاغ المجتبى رحيم قلبه صدوق وعده عميم جوده ماح منقطع صلاة ربي مع سلامي على بعد السترة قد صار ورأى الحق وأنظر وقف